السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب إن شاء الله النهاردة المحاضرة بتاعتنا عن جلود الميتة. جلود الميتة، ما حكم جلود الميتة؟ طيب نبدأ في ذكر الأدلة. عندنا أول حديث رقم 6 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، وأيضا عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب، وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. دباغ جلود الميتة طهورها. طيب، نمسك بقى الحديث جزئية جزئية. يعني ايه دباغ؟ خدي بالك، الدباغ ده بمعنى ان احنا بنعالج الجلد، لان سبحان الله الجلد من الاشياء بتبقى سريعه التعفن، تفسد بسرعه. يعني انت سبحان الله مثلا لما نيجي نذبح الاضحيه، وده يمكن امر مشاهد لنا كلنا، لما نيجي نذبح الاضحيه في العيد تلاقي ايه اول ما يسلخوا الجلد يقول ايه: بسرعه افردوه وهاتوا عليه ايه. طبعا هنا في مصر معتادين ان احنا نجيب اكياس ملح ونحط عليها، نحطه على الايه، على الجلد ده. ليه؟ لان احنا لو تركناه فعلا، يعني لو تركناه كده وسبناه بتلاقيه بيعفن سريع التعفن، تلاقي ريحته طلعت صعبة جدا. صفحة 30. فهنا بنعالج الجلد بمواد تمنع الفساد، تمنع ان هو ايه يتعفن وينتن. طيب زي ايه؟ ممكن شابة، ممكن قشر الرمان، ممكن الأرض، ممكن الملح. كل ده مواد بتعمل، بتوقف عملية الايه التعفن وعملية الفساد. طبعا اي مواد بتستخدم في دباغ الجلد دي مالها يجوز استخدامها في الدباغ، ما فيش مشكلة خالص. لان بيقولك سواء معالجات بقى بالطرق القديمة او طبعا الحديثة. ليه؟ كل ده بيجعل الجلد غير قابل للتعفن، خلاص بيوقف عملية التعفن، وبتجعل الجلد سبحان الله يعني تقدري ان انت تستعمليه. يعني بعد الدباغ طبعا الجلد انتوا عارفين بيبقى طري جدا، يعني جلد مثلا الخروف بعد ما بيتسلخ بتلاقيه حاجة كده طرية، لكن لما بيدبغ سبحان الله بيبقى ايه، بتلاقيه كده ابتدى ياخد يعني بيبتدي ايه ينشف، وبتبتدي تقدري ان انت تستخدميه وتستعمليه. طبعا كتير عندنا في البيوت تلاقي ايه لما المشكلة عندك يا دينا. طيب تلاقي كتير مننا مثلا دبغين جلد بقرة وحاطينه فرشينه، او جلد خروف او جلد ماعز، على حسب بقى اللي بيتذبح. فتلاقيه ايه بيدبغوه وتلاقيه بيبقى ايه ممكن ان انت تستعمليه. وفي طبعا بيعملوا منه طبلهات خاصة جلود البقر وفي سجاجيد طبعا، فده هنا بتقدري ان هو ايه يمكن استخدامه. طيب طبعا استخدامه والانتفاع به في اشياء كثيرة. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دباغ جلود الميتة طهورها، او ايما اهاب دبغ فقد طهر، او اذا دبغ الاهاب فقد طهر. طيب احنا دلوقتي فهمنا عملية الدباغ ما المقصود بها. لو قمنا بعملية الدباغ يبقى اذا الجلد اللي عندنا ماله كده اصبح طاهر، ممكن ان احنا ايه نستخدمه ونستعمله ونستنفع بيه في اشياء كثيرة. خدي بالك ان الصناعات الجلدية دي بتقوم عليها حاجات كتيرة جدا، بتعمل منها ملابس الجلود وبيتعمل منها شنط واحذية وهكذا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاهاب. ايه الاهاب ده؟ الاهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ، الجلد قبل ان يدبغ، يعني اول بقى ما يتفصل الجلد عن اللحم بتاع الذبيحة ده اسمه ايه؟ اهاب. طب دبغناه بعد الدباغ بيسمى عدة اسماء، ممكن قربة او شن، طبعا ده على يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد الدباغ طبعا بيسمى جلد متبوخ خلاص كده، لكن الاهاب هو ايه؟ هو الجلد قبل الدباغ. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايما اهاب، خدي بالك من ايما. ايما دي بتدل على العموم، دي لفظ من الفاظ العموم، بتدل على عموم اي جلد اذا دبغ فقد طهر، اصبح طاهر، يمكن ان احنا ايه نستخدمه ونستعمله في الايه في الاستعمالات والانتفاعات المختلفة. وعندنا كمان حديث قلنا دباغ جلود الميتة طهورها، يعني حتى جلد الميتة لو احنا دبغناه برضو ايه هيطهر. طيب عندنا كمان حديث لأمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس وهم بيجروا شاه ميتة، شاه ماتت وابتدوا إيه يجروها. طيب أو يعني ده الفعل اللي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أخذتم إهابها، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو أخذتم إهابها، لو أخذتوا إيه الجلد بتاعها، خد بالك يا شاه هنا إيه ميتة يجرونها. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، لو أخذتوا الإهاب بتاعها، لو أخذتوا الجلد بتاعها، فقالوا إنها ميتة. الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه دي ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يطهرها إيه الماء والقرض. القرض ده يعني أو القرض ده بيتباع عند العطار اسمه الأرض، بتبقى حبوب كده بتتباع عند العطارين وبرضو بتجاب وبنبتدي ان احنا ندبغ بيها الجلد بتاع الحيوانات المختلفة. طيب يبقى كده يجوز الانتفاع بجلد الميتة، خدي بالك يجوز الانتفاع بجلد الايه الميتة، ان احنا نعمل فيه ايه الجلد ده ندبغه. طب اول ما دبغناه يصبح طاهرا. طبعا عندنا احاديث بتدل على ذلك، احنا طبعا لسه قارئين الاحاديث، سواء حديث سلبة بن المحبق وكذلك حديث امنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ايه وارضاه. ماشي. طيب عندنا المسألة الأولى، طهارة جلود الميتة بالديباغ. المسألة اللي هنبحث فيها دلوقتي أو اللي هنناقشها دلوقتي، طهارة جلود الميتة بالديباغ. خدي بالك إن في خلافات ما بين العلماء على طهارة جلود الميتة. يعني طبعا الجلود المسبوحة دي ما فيش فيها مشكلة، اللي هي ايه مزكاة يعني، دي ما فيش فيها مشكلة. ولكن هنا المشكلة او الخلافات بتاعة العلماء في ايه؟ طهارة جلود الميتة. حيوان مات وهنبتدي ان احنا ناخذ الجلد بتاعه وندبغه، نعمل له عمليه الدباغ، هل ده يعد طاهر يمكن ان احنا نستخدمه ام لا؟ اختلف فيها العلماء. وهنا النووي بيقول لنا ان العلماء اختلفوا على اكثر من مذهب، على اكثر من مذهب، مذاهب كتيره جدا في هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أم لا. طب نبتدي ناخد الآراء ونشوف مين اللي معاه الأدلة. المذهب الأول وده اللي ذهب إليه الشافعي، المذهب الأول وده اللي ذهب إليه الشافعي. الشافعي قال إيه؟ إنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ، هندبغها يبقى كده إيه؟ تطهر ويجوز استعمالها. إلا استثنى الشافعي إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، يعني سواء الوش بتاع الجلد أو الظهر بتاعه، الاثنين الوش والظهر هيطهروا بإيه؟ بالدباغ. وطبعا يجوز استعماله اللي هو الجلد المدبوغ في الأشياء اليابسة والمائعة، يعني كنا مثلا هنعمل بيه حاجة، هنستنفع بيه مثلا في صنع مثلا ملابس او مثلا زي ما قلنا احذية شنط، مفيش مشكلة. او مائعة ليه الايه؟ هنعملها مثلا زمزمية. خذي بالك هنا في العصر ده كانوا بيعملوا ايه؟ الزمزميات او بيحتفظوا بالمية في ايه؟ في الجلد المدبوغ ده. ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. يبقى هنا لم يفرق الشافعي بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ليه؟ خدي بالك هنا عندك الأحاديث، في أكثر من حديث بيدل على ذلك. عندنا طبعا حديث أهو، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وكذلك دباغ جلود الميتة طهورها، خلاص كده. طبعا دي الأدلة اللي استدل بيها إيه؟ الشافعي. طيب ليه هنا استثنى الكلب والخنزير؟ بالنسبة للخنزير قال لك الآية، كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. طبعا هنا احنا عندنا الشاهد لحم خنزير، فإنه رجس، فإنه إيه؟ نجس. قال لك إن الخنزير ده نجس. طبعا هنا الهاء، الشافعي قال لك الهاء هنا عائدة على الخنزير، فإنه الهاء هنا على إيه؟ على الخنزير، الخنزير نجس. خدي بالك هي هنا الخنزير كله نجس، مهما انت تخيلي هي حاجة نجسة مهما طهرناها هي لا تطهر بالدباغ، هي لا تطهر بالدباغ، لأن الأنسجة بتاعتها مالها؟ نجسة. طب دبغناها لا تطهر. قال لك ده لا تطهر بالدباغ لأنه نجس. تخيلي مثلا عندك براز هنطهره، طهره بإيه؟ ده هو نجس. كذلك الكلب برضو هو نجس، والأجزاء بتاعته كلها نجسة، الجلد بتاعه نجس، مهما تم الدباغ بتاعه برضو لا يطهر بالإيه؟ بالدباغ. طبعا احنا اخدنا ان الكلب كله نجس. ده اللي المذهب الاول اللي ذهب اليه الشافعي. طيب وكمان قال ان ده مذهب يعني نووي. خدي بالك النووي هو اللي ذكر المذاهب بتاعت المسألة دي. بيقولك برضو ذهب الى ما ذهب اليه الشافعي، علي بن ابي طالب وابن مسعود ومالك واحمد. طبعا رواية عن مالك. طيب المذهب الثاني انه لا يطهر شيء، خذي بالك بقى، انه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. ودي الرواية احدى، طبعا الرواية التانية لمالك، ودي المشهورة عند احمد. قالوا اني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. طيب ايه الادلة على كده؟ قالوا حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. مش هننتفع يعني مش هناخد ولا نستعمل إهاب الميتة ولا حتى الإيه؟ خدي بالك إن الأعصاب بتاعت الحيوانات دي كانوا بيعملوا بيها الأقواس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي حاجات الايه الآلة اللي بتبقى في الحرب. طيب والنووي قال ان دي برضو قول عمر بن الخطاب وابن عبد الله وامنا عائشة رضي الله عنها. طب الاحاديث السابقة اللي احنا اخدناها، حديث ابن عباس وسلمة بن المحدق وحديث امنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها، قال لك ان الحديث ده نسخ الاحاديث الايه السابقة. طيب المشكلة في الحديث دوت ان هو في اضطراب في المتن. يعني ايه اضطراب في المد؟ يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده قبل ان يموت باربعين يوم، وفي بعض الرواة قالوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده قبل موته بشهرين، وبعض الرواة لا ده ثلاث شهور، وفي قالوا ثلاث ايام. طبعا لما يبقى في اضطراب بالكيفية ديت ده يؤدي الى ضعف الحديث، والحديث كده يبقى فيه ايه ضعف. فهنا شوفي حتى هنا قد اعل بالاضطراب، والحديث المضطرب ده حديث ضعيفه، وكذلك الارسال فلا ينتهض الى ايه للنسخ. مش ممكن الحديث ده ابدا ينسخ أحاديث فيها قوه. خدي بالك ده احنا عندنا اربع احاديث وفي منها مروي في صحيح مسلم. والاحاديث الثانيه كلها صحيحه. لكن ده ماله؟ لا ده اعل، ده فيه عله، اضطراب وارسال. فطبعا لا ينتهي الى ايه؟ النسخ. فطبعا هنا ده يعتبر راي ماله مرجوح. والدليل اللي استدلوا به دليل ضعيف، حديث مضطرب ومرسل. طبعا ان شاء الله تدرسوا مصطلح الحديث وهتاخدوا يعني ايه مضطرب او حديث مرسل باستفاضه باذن الله تعالى. طيب المذهب الثالث، وده مذهب الاوزاعي وابن المبارك وابي ثور واسحاق ابن راهويه، وقالوا انه يطهر في صوت كده. طيب طيب هنا احنا كنا بنتكلم عن المذهب الثالث، وقلنا اللي ذهب اليه الاوزاعي وابن المبارك وابي ثور واسحاق ابن راهويه، وقالوا اني يطهر بالدباغ جلد ماكول اللحم ولا يطهر غيره. جلد ماكول اللحم بس هو اللي ايه هيطهر بالدباغ. طب غير ماكول اللحم؟ قال لك لا، لا يطهر بالدباغ. خدي بالك هنا وبيتكلموا على جلود الميتة. طيب واحتجوا بايه؟ حديث امنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها، حديث ايه؟ الشاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاه يجرونها فقال لو اخذتم اهابها، فقالوا انها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرذ. قالوا هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ايه؟ شاه ميتة. والشاه ديت خدي بالك الشاه دي مالها؟ دي يجوز اكلها لكنها ماتت. يبقى بس اللي يجوز اكله ومات هو ده اللي ايه يطهر بالديباغ فقط، لحديث امنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها. طبعا يعني هنا يعني حتى هنا بيقول لك وقد تقرر في الاصول ان العام لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاه ميمونة. هو هنا عايز يقول لك ايه؟ هل قال لك هنا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ميته يطهرها الماء والقرذ. يبقى هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الميته. واخدين بالكم؟ العبرة بالعموم نفسه، بالعموم اللفظ نفسه اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي تكلم باللفظ ده في واقعة ايه؟ ايه السبب؟ وهنا السبب شاه ميمونة، ولكن هنا في عموم لللفظ. بالاضافة طبعا ان في احاديث اخرى، في احاديث اخرى يعني اكتر من حديث، احنا عندنا اكتر من حديث ذباغ جلود الميتة طهورها. هنودي فين؟ وأيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي إهاب هيدبغ فقد إيه؟ طهر. واخدين بالكو؟ يبقى إذن هنا برضو استدلوا بحديث ميمونة فقط وتركوا بقية الأحاديث. واخدين بالكم؟ فعلا النبي لم يخصص. طبعا يعني باذن الله تعالى برضو العام والخاص ده برضو في الاصول باذن الله تدرسوها ان شاء الله باستفاضه طبعا. طيب المذهب الرابع، وده اللي ذهب اليه ابو حنيفه، قال ان يطهر جلود جميع الميتات الا الخنزير. يطهر جلود جميع الميتات، كل الميتات سواء بقى مأكولة لحم غير مأكولة لحم، كله ايه هيطهر بالدباغ الا الخنزير بس. يبقى هنا ايه الفرق ما بين مذهب ابو حنيفه والشافعي؟ ان هنا ابو حنيفه استثنى الخنزير، لكن الشافعي استثنى الكلب والخنزير. واخدين بالكو؟ طيب المذهب الخامس، وده بقى المشهور عند الامام مالك، وطبعا مالك يعني ليه روايتين، رواية في المذهب الثاني، ودي الرواية المشهورة عنه بقى المذهب الخامس ده. يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات. يعني هنا الإمام مالك فرق ما بين ظاهر الجلد وباطن الجلد، وش الجلد وإيه وظهر الجلد، فرق ما بينهم. قال لك اللي هيطهر بس الظاهر. الله، طب واللي جوه؟ قال لك لا مش هيطهر، يعني ناحية تبقى طاهرة والناحية التانية إيه لا تطهر. واخدين بالكو؟ يطهر الظاهر والباطن ايه لا يطهر. طيب هنا التفرقة دي ايه الأدلة عليها؟ لا ما تقوليش كده يا إيمان، لا ما تقوليش دايما ليه يا شذ ليه، لا أبدا، ده اجتهاد يا بنات، هو اجتهد وأخطأ، ده عالم يعني سبحان الله، العلماء دول كلهم يعني فوق راسنا من فوق، واحنا قلنا رفع المنام عن الأئمة الأعلام، هو عالم وتحققت فيه شروط العالم، اجتهد وأخطأ، فرق ما بين الظهر وما بين الباطن، خلاص يعني سبحان الله. انت عايزة كل سبحان الله، لازم تعلمي ان المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الله عز وجل هو اللي عصمه إن هو يخطأ، لكن فيما عدا ذلك الكل يخطئ ويصيب. وهنا الإمام مالك اجتهد وأخطأ، له أجر الاجتهاد ولكن لا يلزمك اتباعه. تخيلي أنت إمام عالم من العلماء عنده ملايين، يعني بصي آلاف المسائل، أخطأ في مسألة ولا مسألتين ولا يوصف. طيب احنا كنا نتكلم على علماء، فسبحان الله يبقى بنقول عنده آلاف المسائل وأخطأ في مسائل معدودات بالنسبة للكم المسائل اللي أصاب فيها، فطبعا ده لا يعني لا يضير، لا يضير في شيء، بل إن الله عز وجل يعطيه أجر الاجتهاد. طيب مش حاجة اسمها متشدد يا بنات، مش حاجة اسمها متشدد ومش متشدد، مش بيتكلم في الدين بيتكلم بأحاديث حتى لو اجتهد. طيب طبعا هو هنا بيقولك النووي بيعقب، وهو تفصيل لا دليل عليه، هو تفصيل ايه لا دليل عليه. طيب المذهب السادس، شوفي بقى، يطهر الجميع الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وده مذهب داود الظاهري وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة، وهو مرجوح لأن النجاسة أصل فيهما. خدي بالك أن النجاسة أصل في إيه؟ في الكلب والخنزير. يبقى إذن هنا عندنا أهو، هنا ذكرنا أو النووي ذكر ست مذاهب في المسألة ديت، اللي هي إيه؟ طهارة جلود الميتة بالديباغ. طبعا هنا يتضح لينا من ذكرنا أو مناقشتنا مع بعض للمذاهب الستة، إن المذهب اللي أصاب بالأدلة مذهب الشافعي اللي هو المذهب الأول، إن يطهر بالديباغ جميع الجلود الميتة إلا الكلب والخنزير. دول استثنوا من إيه؟ من الأدلة اللي هي فيها عموم طهارة جلود الميتة، لأنهم إيه؟ نجس، واخدين بالكم؟ فهما لا يطهران بالدباغ. طيب، هنا بيتكلم عن رأنهم نجس. طيب، أنا عايز يقسم لك أنواع الجلود. جلود تطهر بالديباغ، ودي جلود مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، ده أول نوع. تاني نوع جلود لا تطهر بالديباغ لأن الإهاب بتاعهم نجس بطبيعة تكوينه اللي هو جلد الكلب والخنزير. في نوع تاني من الجلود ده بيطهر بالديباغ ولكن يحرم اقتناؤه أو بيعه أو شراءه، وده جلد النمر. يبقى جلود هتطهر بالديباغ ولكن إيه؟ يحرم، حرام اقتناءها، يعني إيه؟ يعني امتلاكها، وكذلك بيعها وشراءها، وهو جلد الإيه؟ النمر. نمر هيطهر بالديباغ ولكن ماله؟ يحرم اقتناؤه وبيعه وشرابه. طيب، ايه الأدلة على كده؟ طبعا ناخد ما صح على عند الدليل. طبعا مش احنا قلنا ان الدراسة او الله عز وجل يتعبدك او الدين انت متعبدة به بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قلنا الأحكام كلها من قبل المشرع اللي هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، كل الأحكام من قبل الله عز وجل، كل القوانين بتاعتنا من قبل الله عز وجل، والنبي الله عز وجل أرسله عشان يبين ويوضح لنا الأحكام دي، بالإضافة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. مظبوط، مين اللي كاتب ده؟ جواهر. مظبوط يا جواهر. طيب، ايه بقى الأدلة على ان جلود جلد النمر بعد دباغها يحرم اقتنائها وبيعها وشرائها؟ شوفي هنا عندنا حديث عن المقدام ابن معد يكرب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. في نهي هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. طبعا احنا عارفين السباع هنا، السباع اللي هي العائلة السبعية، والركوب عليها اللي هي ايه؟ الجلود ديت، يعني الجلد بتاع السباع منهي ان احنا ايه؟ نحطها زي مثلا، عارفين لما يجي الواحد مثلا راكب حصان او راكب حمار او راكب جمل، بيحط فرشة وبعدين بيبتدي ايه؟ يطلع فوقيها. فهنا نهى ان احنا ايه؟ نركب على الجلد المدبوغ ده واحنا راكبين الدب. طيب، عندنا كمان حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ان تفترش. جلود السباع انها ايه؟ تفترش. تفترش يعني ايه؟ ان احنا نفرشها. طيب، وعن معاوية بن ابي سفيان قال نهى عن الركوب النمار، يعني جلود النمار. هنا بقى معاوية بن سفيان بيقول لنا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود ايه؟ النمر، ان احنا ايه؟ نركب عليها، يعني توضع على الدبة ونركب على الدبة، واحنا راكبين على ايه؟ الدبة، نضع ايه؟ جلود النمر او جلد النمر. طيب، وعندنا كمان حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. لا تصحب، اصبروا يا بنات، اصبروا اصبروا. عندنا كمان حديث معاوية قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، يعني الملائكة مش هتبقى، طبعا انتوا عارفين الملائكة متواجدة، مش هتدخل في مكان فيه ايه؟ جلود ايه؟ النمر. يبقى هنا نهى عن الركوب عليها، ونهى عن انها تكون متواجدة عندنا في البيوت، لان هنا ايه؟ الملائكة ما بتخشش. طيب، هنا هنلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع وكذلك الركوب عليها، ونهى عن وجود جلد النمر في البيوت، يعني في اي مكان، حتى رفقة اي مكان في جلد النمر وكذلك الركوب عليها. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم النهي في الأحاديث الأولانية على العموم، عموم جلود السباع كلها، واخدين بالكم؟ هنا اسمه مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. يعني النبي نهى عن جلود السباع وبعد كده ايه؟ قيده بجلد النمر. طيب، هنا لما يبقى في حاجة بالكيفية دي، ازاي نجمع ما بينهم؟ هنا العلماء قالوا نحمل المطلق على المقيد، يعني المطلق هنقيده بإيه؟ بما قيد به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيحرم فقط هيبقى جلد النمر فقط، هو اللي يحرم اقتناءه وبيعه وشراءه، فيما عدا ذلك هيجوز. يبقى هنا ليه؟ لأن زي ما قلنا مطلق ومقيد، فهنا لأن ده يعتبر حاجة يعني نفس الفصيلة، يعني أنا جلود السباع بوجه عام أو بإطلاق، وبعد كده النبي يقيدها بجلد النمر، فهنا بنحمل المطلق على المقيد. يبقى إذن اللي يحرم جلود النمور فقط، طب فيما عدا ذلك في بقية العائلة السبعية لا يجوز استعمالها، يجوز استعمالها نعم النمر فقط. وخدي بالك، النمر جلد النمر فعلا، جلد النمر ايه؟ فعلا، مش الحاجات بقى اللي هي ايه الجلود المصنعة، لا، الجلد الطبيعي بتاع النمور. لا، الصناعي لا، الصناعي لا، هنا التحريم على الجلود الطبيعية. هنا احنا بنتكلم على دباغ الجلود الطبيعية، الجلود الصناعية دي بتدبغ؟ لا، الجلود الصناعية ملهاش دعوة خالص بالموضوع بتاعنا، احنا بنتكلم على الجلود الطبيعية. لا، الصناعي مفيش فيه مشكلة، لا الصناعي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا بنات مفيش حاجة اسمها النبي لم يقل لنا العلة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة، لم يذكر علة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علة، احنا قلنا بس هي جلد النمر فقط هو المحرم. بالظبط كده، سمعنا وأطعنا، برافو عليكي. مين اللي قالت؟ رافيا نور. أمور تعبدية، ده جلد النمر هنتبغه، يطهر بالدباغ، ولكن يحرم اقتناؤه وبيعه وشراؤه. جلود النمر يا بنات الطبيعي ده غالي جدا، جلد الطبيعي بتاع النمر غالي جدا، فأي حاجة انت يعني مثلا جلد النمر ده بيبقى صناعي، المتواجد حواليك ده بيبقى صناعي. ماشي. عندنا أكثر من حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار، وكذلك لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. يبقى ده نهي عن ان انت يبقى عندك جلد نمر تقتني، يبقى عندك في البيت جلد نمر. وكذلك ما نقدرش نقول كده يا بنات ان الملائكة بتتأذى بقى وما بتأذاش، احنا لا نعلم، هي لا تدخل بيت فيه جلود الأنمار. ماشي، هي لا تدخل، بتمتنع من الدخول، الشرط انها بتأذيها، الله اعلم. النبي ما قالش هنا حاجة، واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح، خلاص سمعنا وأطعنا، كل دي أمور تعبدية. ماشي. يبقى لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. يبقى إذن الجلود، الجلود بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: جلود تطهر بالديباغ، وعندنا الأحاديث بتدل على كده، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. جلد نجس بطبيعة تكوينه ده لا يطهر بالدباغ، وهو جلد الكلب وجلد الخنزير. جلد هيطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤه. حبيبتي بص يا بنات، افرضي واحد بيقول العلة كذا، هل النبي ذكر كده؟ شيخ بيقول العلة كذا، هل النبي ذكر العلة دي؟ فعش يا بنات ان احنا نجيب علل لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب معك رفقة فيها جلد النمر، خلاص حاضر سمعنا وقطعنا. النبي ما يعني لم يذكر علة. طيب المسألة اللي بعد كده، الجلالة. الجلالة معناها هي التي تأكل العذرة اللي هي البراز والنجاسات والدم والميتة. سبحان الله، يعني بيجتهدوا في شيء غير مأمورين به، واحنا خلاص احنا عرفنا ان المشرع يعني طالما النبي لم يذكر العلة خلاص سمعنا وقطعنا، امر تعبدي محض. لان في بعض حاجات يعني هندرسها هنلاقي ان الاحكام المشرع بيذكر لنا العلة، وفي بعض أحكام لم يذكر لنا العلة. خلاص ذكر لنا العلة أدينا بنعرفها، لم تذكر لنا العلة إحنا في الحالتين مطالبين بإيه؟ باجتماع الأوامر والنواهي، سواء ذكرت العلة أو لم تذكر العلة. طيب قلنا الجلالة دي اللي بتأكل ايه؟ العذرة اللي هي البراز، النجاسات، الدم، الميتة. زي ايه مثلا؟ زي البقر، الغنم، الابل، الطيور، مالهم دول؟ بيأكلوا النجاسات، فدي بنسميها ايه؟ جلالة، اسمها كده. طيب، عندنا الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ شرب لبن الجلالة، يبقى يحرم شرب لبن الجلالة. اللي هي الجلالة دي اللي بتأكل النجاسات والدم والميتة البراز، بتأكل كل ما تجده بتأكله، سواء ده بقى كان البقر أو الغنم أو المعيز الإبل، لا مش الحيوانات البرية ولا حاجة، دي الحيوانات بتاعتنا والطيور اللي احنا بنأكله، لا مش البرية ولا حاجة يعني. طبعا احنا هنا اللي في القرى بيعلموا هذا الامر، تلاقي الناس بتروح ايه مخرجة الطيور بتاعتها، مخرجة البط بتاعها، مخرجة الاغنام، تأكل بقى اللي تاكله، واخدين بالكو، تأكل اللي تأكل، تأكل بقى نجاسة، تأكل ميتة، دم، اي حاجة تأكلها، بيسبوه، اسمها ايه دي؟ الجلالة. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. واحنا بقى عندنا غنم بالكيفية دي وفي لبن، هيحرم شرب. طيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية، اللي هي ايه؟ الأهلية. الحمر الأهلية او الإنسية اللي هي الناس بتربيها، اللي هي مأهولة يعني مستأنسة، تلاقي الفلاح بيربيه معاه في البيت مستأنس، واخدين بالكو. وعن الجلالة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يحرم أكل الحمار. وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها. يبقى كمان لو في مثلا إبل عندنا بتاكل من النجاسات ديت، برضو يحرم ايه؟ ركوبها، ويحرم اكل لحومها. طيب، نعمل ايه في الجلالة دي؟ طبعا اللي بيربوا الحيوانات بالكيفية دي او الطيور بالكيفية دي بيعملوا فيها ايه بقى لما يحبوا يذبحوها او يحبوا ان هم يستنفعوا بلبنها؟ بيحبسوها، بتتحبس مدة معينة، وتبتدي يقدموا لها أكل طاهر، أكل نظيف بقى، واخدين بالكو؟ يبتدي بقى أن إيه اللحمة بتاعتها تبقى طيبة، وكل بقى الروائح، لأن خذي بالك يعني الجلالة دي البراز بتاعها بيبقى ريحته صعبة جدا، والأبوال، لأن طبعا نجاسات، فبتبقى ليها رائحة. يفضلوا بقى هما طبعا اللي بيربوا الحاجات دي بيبقى عارفين المدة اللي لما نحبس الحيوان ده أو الطيور ديت اللي هي الجلالة، ويبتدوا يقدموا لها أكل نظيف وأكل طاهر، بيبقى اللحمة هنا بتبتدي إيه بتاعتها تطيب، بتبقى لحمة طيبة، وممكن إن إحنا كده ناكلها، وكمان رائحة إيه الكريهة بتزول عنها. هما طبعا اللي بيربوا بيبقى عارفين الوقت، واخدين بالكو؟ ده بالنسبة للجلالة. لا، في صوت يا دينا، انت اللي عندك المشكلة، انت اللي عندك المشكلة، الصوت واضح عند الجميع. كده، في اي سؤال في اللي فات؟ طيب، عندنا باب جديد، باب إزالة النجاسة وبيانها، الحمد لله رب العالمين. الدباغ ده احنا قلنا، خدي بالك ان في سبحان الله بتبقى مصانع لدباغ الجلود، مصانع لدباغ الجلود، يعني مثلا جلد الأضحية تلاقي بيمر كده بعد ما الناس بتضحي، يعني على اخر اليوم، اخر يوم العيد، تلاقي عربيات بتمر ان هم ايه تبرعوا بجلود الاضحية، بياخدوها ويودوها بقى للمصانع اللي هي ايه بتقوم بدباغ الجلود. طبعا سواء بقى بالطرق القديمة أو الطرق الجديدة، احنا قلنا في طرق حديثة طبعا، طرق قديمة. الطرق القديمة يحطوا بقى قشر رمان، هيحطوا أرض، هيحطوا ملح، هيحطوا شبة. في بقى مواد جديدة طبعا، في مستحدثة حاجات حديثة، اللي هي مواد تعمل على ايه، على يعني وقف التعفن بتاع الجلود. واخدين بالكم؟ لا يحرم بيع الأضحية، من باع جلد أضحية فلا أضحية لها، لا يبيع جلد الأضحية فلا أضحية لها، لا يحرم بيع الجلود. على فكرة يحرم بيع جلود الأضحية، يحرم يحرم بيع جلود الأضحية. ممكن إن أنت هنا أنت بيقولك تبرعي بيها، تتبرعي بيها، لكن تبيعيها وتشتري لا يحرم. يعني طبعا في ناس بترميها، ولكن طالما في مكان، يعني انا يعني هنا في مصر الجمعية الشرعية بقى يعني بيجمعوها فعلا وبيطبغوا الحاجات دي. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ لكن انت تبيعيها لا يحرم. ماشي؟ طيب المنهج لحد قلنا صفحة تقريبا 45، احنا قربنا نخلص، احنا قربنا نخلص يعني برضو كده 45، باب الوضوء مش معانا، احنا قربنا نخلص. طيب باب ازالة النجاسة وبيانها، باب ازالة النجاسة وبيانها، ده باب من ابواب فقه الطهارة. وهنا اول حاجة انا اتكلم فيها الخمر. لا خدي بالك، خدوا بالكم يا بنات، المادة اللي بتخلص بتمتحنوا فيها، المادة اللي بتخلص بتمتحنوا فيها. وبعدين احنا المفروض يعني الاحاديث على طول بنحفظها اول باول، يعني مثلا الاحاديث بتاعت اللي بتبين لنا ان الجلود بتطهر بالدباغ، خدي حديث واحد، احفظي حديث واحد من الأربعة، يكفيكي واحد. فالأحاديث سهلة يعني، برضو مثلا الجلالة برضو خدي حديث واحد فقط، فمش كتير ولا حاجة. مثلا مسألة جلود النمر، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، يكفي ده. طيب هنبدأ في الباب الجديد، وعندنا أول حديث رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا، الهنا والشفا، عن الخمر يتخذ خلا، فقال لا. فقال ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا. هنا النبي بيسأل عن ايه؟ الخمر ينفع نعمله خل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا لا. يبقى في ايه؟ نهي. طيب وعن مسلم وابي داود واحمد ان ابا طلحة سأل النبي، لا خلي بقى الايه الاسئله في الاخر، لان احنا خلاص دخلنا في جزئيه تانية، سؤال منال ان شاء الله في اخر المحاضره باذن الله. طيب عن ابي طلحه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا، ايتام طبعا انتوا عارفين الايتام، اليتيم ده اللي هو ايه، فقد ابوه توفى وهو ايه لم يبلغ بعد، ده اليتيم. طيب ايتام، خدي بالك وشوفي احنا مال الايتام، يعني في تحذير شديد ان احنا لازم ايه نحافظ عليه. طب عندنا ايتام كان الميراث بتاعهم 33، كان الميراث بتاعهم خمر. خدي بالك ان قبل تحريم الخمر كانت كل البيوت فيها خمر، وكانوا بيصنعوا الخمور ويشربوا الخمور قبل التحريم. قبل الايه؟ التحريم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اهرقها، ادلقها. يبقى هنا ابا طلحه جاي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام الميراث بتاعهم كان ايه؟ خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اهرقها، خلاص يا حرمت، ادلقها، كبها عشان ينتفع بيها لان هي تحرم. فقال ابا طلحه افلا اجعلها خله؟ هنقول دلوقتي يا حبيبتي، افلا اجعلها خله؟ يعني ننتفع بيها ونحولها لخل، بقت حاجه تانية ايه؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا. طبعا احنا نعلم ان الخمر محرمه بالكتاب، كتاب الله عز وجل، ايات تحريم الخمر وسنه النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم الخمر واجماع المسلمين، دي عليه اجماع مسلمين. وتحريم الخمر معلوم بالدين بالضروره، يعني كل المسلمين يعلموا ان الخمر محرم. كل المسلمين يعلموا ان الخمر محرم يحرم، وكذلك غير المسلمين يعلموا ان في دين الاسلام يحرم الخمر. عشان كده بنقول ايه؟ معلومه الكل يعلمها. طيب الخمر كل ما يذهب العقل فهو ايه؟ خمر. كل ما يذهب العقل فهو خمر. وخذي بالك من كان كثيره مسكر فقليله ايه؟ حرام. لان خدي بالك في بعض حاجات لو هي نقطه او مثلا اقول ايه حاجه كميه قليله جدا ممكن ما تسكرش، لكن لما بتكتر يشرب كتير يسكر. فهنا ايه؟ من كان كثيره يسكر فقليله ايه؟ حرام. حتى لو نقطه منه حرام، لان الكتير منه ماله؟ هيؤدي الى السكر. طيب طبعا انتوا تعلموا ان الخمر بيصنع من حبوب ومن بعض الثمار زي مثلا العنب، ده طبعا اشهر حاجه، وعندنا التمر، القمح، الشعير، البصل، التفاح، كتير قوي. ما أسكر كثير فقليله حرام، مظبوط. ففي زي ما قلنا حبوب وثمار كثيرة بيصنع منها الخمور. طيب بيعملوها ازاي؟ بيجيبوا بقى سواء ثمار أو حبوب، عنب بقى، تمر، بصل، شعير، قمح، ويضع نقول مثلا العنب في إناء معد خاص بتصنيع الإيه؟ الخمر، ويغلق بإحكام ويترك حتى إيه؟ يتخمر ويتحول إلى خمر. أنت عشان تعرفي، أنت عرفي يعني، خدي بالك، أصل هنا إيه؟ أنت تعرفي ليه إحنا لازم نعرف الكلام ده. طيب إيه الخطوات اللي بتحدث في التخمير؟ خدي بالك، عندنا مثلا العنب، احنا قلنا بنحطه في اواني معده لصناعه الخمر وبنغلقها، بيحدث تخمير، تبتدي ايه العنب يتخمر، وبعد كده عند نقطه معينه يتحول لخل، وبعد كده ايه يتحول الى خمر. دي طريقة تصنيع الخمر. طيب الخل ليه طريقتين، ليه طريقتين للتصنيع. الخل ليه طريقتان للتصنيع. الطريقة الأولى إن إحنا برضو بنأتي، طبعا المشهور قوي خل التفاح، نأتي نجيب التفاح مثلا، طبعا بيتعمل بأكثر من حاجة يعني، ولكن يعني طيب هنجيب التفاح أو التمر ونبتدي نعمل إيه؟ نضعه في إناء خاص بتصنيع الخل، بنغلق بإحكام، وأول ما التخمير اللي بيتم ويتحول إلى خل بنفصل التخمير على طول، لان كده احنا ايه اتحول لخل. خدي بالك لو الاناء فضل لو ممد حتى قليلة هيبتدي يتحول لايه خمر، نحذر. طبعا المدة اللي بيقوموا بالتصنيع بيبقوا عارفين، اخدين بالكم. طيب الطريقة دي في تصنيع الخل طريقة حلال، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الإدام الخل، نعمة الأدم الإدام الخل، نعمة الإدام الإيه الخل، يعني أفضل طعام اللي بيتصنع من الخل اللي هو محضر بالطريقه الايه بالطريقه دي. هنحط الثمار بتاعتنا او الحبوب بتاعتنا ونغلق عليها، واول ما توصل لنقطه الخل تصنيع الخل يبقى كده ايه بنفصل على طول الايه التخمير، عمليه التخمير. ودي طريقه حلال في تصنيع الايه الخل، والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الطعام اللي بيصنع من الخل اللي هو معد بهذه الطريقه. طيب الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه ان احنا بنجيب الخمره، بنجيب الايه الخمره وبنعمل فيها ايه الخمرة؟ نحط فيها تفاح او بصل او شعير او خبز، هنلاقيها ايه؟ تتحول الى خل، يعني بنعيد او بنحول الخمرة الى خل، نعيد التصنيع، نجيب الخمرة ونحولها لإيه؟ إلى خل. طبعا الطريقة دي تحرم. ليه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر يتخذ خل، يعني نحول الخمر إلى خل، قال إيه؟ لا. كذلك أبو طلحة اللي كان عنده أيتام، والأيتام دول ورثوا الميراث بتاعهم كان خمرة، لما جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ادلقها، احرقها. أفأجعلها خلا؟ يعني حول الخمرة دي لخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا. يبقى الطريقة دي في تصنيع الخل تحرم، تحرم، حرام، لا يجوز هذا الأمر. ليه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطريقة. نهى أبا طلحة إن هو إيه؟ يعيد تصنيع الخمر اللي ورثه الأيتام، يحولوا لإيه؟ لخل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطريقة في تصنيع الخل. طبعا في إجماع من العلماء على إنه لا يجوز الانتفاع بالخمرة، بيع وشراء، بيع وشراء يحرم الانتفاع بالإيه؟ بالخمرة. وذلك الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، ما ينفعش ننتفع بالخمرة بالبيع والشراء أو الاستخدام أو ولا نقرب خالص من حاجة فيها إيه؟ خمر. يحرم الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، يبقى عليه إجماع من العلماء أنه لا يجوز الانتفاع بها بيعا وشراء ويحرم الانتفاع بها. ماشي؟ اه عادي، عايزه تصنعي الخل، في طبعا في ناس بتصنع الخل في بيتها، بس لازم خدي بالك يعني تبقي عارفه امتى تفتحي الاناء، لان طبعا لو دخل يعني الخل لو بعد ما وصل لدرجه ان هو اصبح خل، لو تركنا الاناء لو لمده حتى بسيطه بيبتدي يتحول لخمر، فهنا يحرم ان هو ايه؟ ان هو يتشرب طبعا بالكيفية دي حتى لو نسبة قليلة جدا. طبعا ممكن يدخل على الخمر، فطبعا هنا يحرم. لا، في ناس جيدة جدا في صناعة الخل، يعني اعرف سوريين بيصنعوا الخل في بيوتهم، وفعلا بتبقى عارفة هي يعني الثمرة دي هتاخد قد ايه لحد ما تتحول لخل. فاللي عنده دراية بالامر ده خلاص، لكن اللي ما عندوش دراية لا. ماشي؟ لا، شارب الخمر ليس بنجس، شارب الخمر ليس بنجس، ولكنه اتى بمحرم، بل أتى بكبيرة من الكبائر، لأن شارب الخمر ده ليه حد، بيجلد. طيب هنتوقف لحد هنا، إن شاء الله المرة القادمة هناخد مسألة تانية عن برضو الخمر، هل الخمرة طاهرة ولا نجسة؟ إن شاء الله المسألة دي هناخدها المحاضرة القادمة. طيب إذا كان في أي أسئلة أو طقس الفتوى. فتوى، مش فتوى يعني، فتوى يعني يا أمان، ده يعني المصريين بيقولوا كده يعني، هم بيفتوا نفسهم بنفسهم يعني، فتي مصري يعني، عارفة أي كلام مصري يعني. آه نعم، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، تكلمنا أو مفيش مشكلة. يعني هنا يعني هنا طبعا في عندنا مثلا بالنسبة للخمر عندك حديثين، أي حديث خدتيه خلاص، سواء حديث أنس أو حديث أبا طلحة. يعني أنا حديث سهل يعني، أبا أنس بيقول إن في النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلق فقال لا. بس لا بس دي صعبة شوية يا شهيرة، خدي بالك عليها. يعني دي كده ما يعرفهاش على المصريين. بص يا بنات، لا الخل اللي بنستعمله في بيوتنا مش حرام، ولكن خدي بالك يعني ساعات لما تيجي في السوبر ماركت، ويمكن بعض السوبر ماركت بتلاقيه بتنزل الحاجات دي، يقول لك ايه خل خمر التفاح. ما شاء الله عليك، اللهم بارك يا امين. خل خمر التفاح ده ينفع استخدمه؟ هنتكلم عنه المرة القادمة بإذن الله يا فايزة، بإذن الله. خمر خل التفاح يجوز ده؟ لو رحت لقيت إزازة كده راح أشتري خل، لقيت مكتوب على الإزازة خمر خل التفاح، لا مش شرط الراوي، ولو جبت الراوي طبعا طبعا ده كده هيبقى يحرم، لان هنا ايه هو مصنع الخل من الخمر. الحقيقة اني طبعا يعني الخل الافضل ان انت تشتريه خل نقي، خل نقي نقي يعني يعني ما فيش فيه اي نسبة خمر. لا في حاجة اسمها خل الكحول، في بعض سوبر ماركت كان نزل حاجة زي كده، لكن خل التفاح ما فيش فيه مشكلة، واخدين بالكو؟ يبقى بنستخدم الخل النقي. طبعا الخل النقي ده بيبقى يعني خل بيبقى يعني زي ما نقول غالي شوية. خدي بالك يعني، هي الخل انت بتشتري ازازة خل دي بتقعد معاكي كتير، هي طبعا من انقى الانواع اللي هي هاينز، هاينز من انقى الانواع في الخل، فعلا بيبقى فيه زيرو الكحول، ما فيش فيه اي نسبة كحول او اي نسبة خمر. لا مش هينفع خلي كحول، خلي لا مش هينفع كحول، لا يعني كده دخل الايه الخمر على نسبة كحول او نسبة تخمر، مش هينفع. ماشي، لكن بقى لان خدي بالك يعني في كده تلاقي ازايز بتتباع بقى في عند البقالين ومش عارفه ايه بتاع الخمر، بتبقى خل دي انا ما اعرفش النسب بصراحه يعني، يعني لان خدي بالك هنا في مصر في يعني ناس كتيره بتعمل الايه بتصنع الخل ده، حتى بيبقى معامل كده يعني، ممكن معامل منزليه يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا مش هينفع ده إلهام، طالما في نسبة تخمير مش هينفع. نعم، لا خل التفاح مش حرام. الخل الأحمر مكوناته إيه؟ لو هو مكوناته فيها نسبة تخمير هيبقى يحرم. اما ليه تحت السلم فعلا بيبيعوا الخل، فعلا فعلا يا شيماء في مصانع بتبقى معامل بتبقى تحت السلم فعلا وبيبيعوا الخل. لا دي ابعدي عنها، لان بصي يعني ان هم طبعا يعني ان هم يوصلوا للنقطة ان هم يفصلوا التخمير قبل ما يخش على ان هو يعني فعلا يوصل لخل يفصلوا التخمير، دي بتبقى نقطة يعني ممكن ان هي تروح منه. شوفي مكوناته ايه يا حبيبتي، شوفي مكونات، خلي التفاح ما فيش فيه حاجة يا بنات، لا حول ولا قوة الا بالله. لا طبعا، لا طبعا طبعا، خلاص طالما اتفصل عنه التخمير انتهى، انتهى يا منال. لو فضل ايه؟ هيفضل خل زي ما هو. انت عارفه اللي بيبقى له ريحته، في خل يا بنات بتبقى ريحته مش بتبقى مخمره، لا ده ده خل كده مش مصنع تصنيع جيد، ده كده دخل فيه التخمير قبل ما اساسي يعبوه، تبقى خمر خل ريحته مخنخنه، تلاقي كده فيها ايوه ده كده، لا لا النوع ده ما تستخدمهوش، لان ده كده دوغ داخل على خمر. بصي مش حكايه تشتريه او ما اشتريهوش، لو انت واثقه من اللي بيعمله ان هو فعلا خل نقي اشتريه. فعلا فعلا ده فعلا ده فعلا، انت على حسب، على حسب طبعا، ما نقدرش نحرم حاجه الله عز وجل حللها، ولكن النقطة فيه ان هو يبقى فيها نسبة خمر، ده طبعا مش هينفع. ماشي لا ده خلاص، ده ريحته كده استغني عنه. خليكوا بقى معايا كده واقفين لحد فين، 34 في اختلاف أهل العلم في طهارة الخمر أو نجاستها نجاسة عينية على قولين. أهل العلم اختلفوا على قولين. ماشي؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.